الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. هذه مهمة جدا جدا، أي ما أدل على الكمال، صفات الإثبات أو صفات النفي، يعني أن تقول فلان عالم عاقل كريم شجاع حسن الخلق، أو تقول فلان ليس بجاهل مثلا أو ليس بأحمق، أيها أدل على الكمال؟ لا شك الأول، لأنك إذا قلت فلان ليس بأحمق سيقول السامع إذن لا بد في حمق، لكن تكلم هذا بنفي الحلف عنه، لكن إذا قلت فلان حليم عاقل كريم هذا لا شك أدل على الكمال من النفي، وهذا مسلم عندكم ولا غير مسلم، أن الإثبات أدل على الكمال من النفي، فمن لا يصفون الله بالكمال بالإثبات يصفونه بالنفي زعما منهم أن هذا هو الكمال، فنقول هذا غلط، النفي أمر عدم، إذا قلت ليس جبانا هذا أمر عدم، يعني عدم الجبان منه، والعدم لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهذه قاعدة إن شاء الله ستأتيكم عند قوله إن الله جمع في وصفه وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إيش؟ إثبات كمال. مرة ثانية، النفي لا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال. عرفت؟ طيب، فما ربك بظلام للعبيد، هل نفي إلا إثبات؟ نفي. لماذا لا يظلم؟ لأنه كامل العدل، لأنه كامل العدل، لكن رجل ضعيف عاجز، فلان لا يظلم الناس لا في أموالهم ولا في دمائهم، هل هذا كمال؟ ليش؟ لأنه عاجز فليس بكمال. ولهذا قال العلماء إن النفي ينقسم إلى أقسام ثلاثة، قسم يتضمن كمالا فهذا نفي، وقسم يتضمن نقصا فهذا قدح، وقسم لا يتضمن هذا ولا هذا فهذا ليس مدحا ولا قدحا. ففي قول الشاعر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا يجزون من ظلم اهل الظلم مغفره ومن اساءه اهل السوء احسانا. هذا نفع عنهم ان يقوموا بالشر وإن كان هجوم، ووصفهم بأنهم يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن الإساءة إحسانا، إذا ظلمهم أحد قالوا سامحوني، وإذا أساء إليهم أحد أحسن إليه خشية أن يسيء أكثر. فهل هؤلاء أهل محل ثناء؟ لا، بدليل قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شن إغارة فرسان وركبان. إذن هو يتمنى أن يكون له بدل قومه قوم آخرون، هذا قد. وكذلك قول آخر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني لا يمكن يغدرون بالعهد ولا يمكن يظلم أحد. فهل هذا ثناء أو قدح الأخ؟ هنا ليش؟ قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا قدح بدليل قوله قبيلة. طيب، إذا صار هذا النفي بإيش؟ بالقدح. إذا قلت إن جدارنا لا يظلم أحدا، هذا نفي. قدح ولا مدح؟ لا قدح ولا مدح. وذلك لأن الجدار ليس عنده ملكة يستطيع أن يظلم أو لا يظلم، فهو غير قابل للظلم أو العدل، فلا يكون في الظلم عنه مدحا ولا قدحا. طيب، إذا قلت إن الله عز وجل لا يظلم أحدا فهذا إيش؟ مدح، لأن نعلم معنى لا يظلم ليس معنى غير قادر، يقدر يظلم لكنه لا يغلب لكمال عدله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يعني أنه قادر عليه لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. نرجع إلى الرابع، أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات بحقه، وأن النفي أمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا ترمن إثباتا. والمثال في صفة الله: ولا يظلم ربك أحدا، يتضمن إيش؟ يتضمن إثبات العدل على وجه الكمال. هؤلاء الجهنية الغرب الجهنية لا يصفون بالإثبات، ولهذا لا يصفون الله إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.